بلاهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه النبي عليه السلام قال يوم خيبر والخيبر غزوة خيبر خيبر معروف في نواحي المدينة شمال المدينة غزاه النبي صلى الله عليه وسلم في عام 700 الهجرة وفتح الله عليه خيبر وكان فيه اليهود فتح الله عليه واستنقذ خيبر من أيديهم واستعملهم فلاحين فيها بنصف ما ينبت ما يخرج منها من ثمر أو زرع وصار من بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين. قال هل في هذا اليوم لما طال الحصار يعني حاصروا خيبر مدة فلم تفتح عليهم صار بينهم قتال وبين اليهود. فقال في بعض الأيام عليه الصلاة والسلام لو أتين الراية الراية يسمون الناس اليوم البير لو أتين الراية غدا من صباحا رجل يحبه الله ورسوله رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فتهوى الناس هذا الأمر وكل أحب أن يكون له هذا الأمر لما فيه من وصف الرجل بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بالتعيين شهادة بالتعيين له ولكل من يحب الله ورسوله كل من يحبه الله ورسوله هذا أمر معلوم ولكن هنا الرسول يشهد لواحد معين بهذا الوصف كل واحد يحب هذا من المؤمنين. فأصبح الناس يدركون ليلتهم بات الناس يدركون ليلتهم يعني يخوضون فيها وينظر من يعطى هذا من يتولى هذا من يحصل هذا الشيء من هذا الشرف له من يفوز بهذا الشرف كلهم يرجو ان يعطاه. فلما اصبح وادعوا على النبي صلى الله عليه وسلم كل يرجو ان يعطى هذه الرايه لما فيها من الخير العظيم حتى قال عمر ما احببت الاماره الا يومئذ او قال ما شرفت لها الا يومئذ او كما قال رضي الله عنه. فقال الى علي بن ابي طالب وابن عمه صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته فاطمه قيل هو يشتكي عينيه فارسلوا اليه فاتي به يقاد فبصق في عينيه فابتخل في عينيه ودعالة فبرا من مرضه كان لم يكن به وجع. هذه من الايات والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم انه رسول الله حق عليه الصلاه والسلام. رسول الله ابرا بريقه الشريف ودعواته المباركه هذا المرض الخطير في لحظه. هذه من ايات الله جل وعلا وهو دال على قدره الرب وانه سبحانه يقول شيء كن فيكون جل وعلا. فهي من ايات الله الداله على قدرته العظيمه وهي ايضا من الايات والدلائل على صدق رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. ففيها فائدتان فاعطاه الرايه يعني البيضه وقال انفذ على رسلك انسر على رسلك حتى تنزل بساحتهم يعني على مهلك على رسلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم يعني حتى تنزل بقومهم ساحه القوم وتروحهم ما قرب منهم يعني لا تنزل بعيدا فان هذا يضعف الجند ويشجع الاعداء ولكن انزل قليلا منهم حتى يكون اضعف لهم واشجع للاعداء وانهم قد واشجع المؤمنين لان قدروا من عدوهم حتى يعدوا عده اللازمه حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام اذا وصلت اليهم فادعوهم الى الاسلام ولو كانوا قد دعوا من باب قامت الحجه وكمال المعذره. هذا في دلاله على ان ينبغي لاهل الايمان ان يعلوا بالدعوه ويجتهدوا بدعوه اعدائهم لعلهم يهتدون لعلهم يرجعون للصواب حتى ولو دعوا قبل ذلك لا مانع من التكرار ويستحب التكرار اذا دعت اليه الحاجه لاقامه الحجه وقطع المعذره ولا سيما مع اليهود لان يعني عندهم علوم عندهم بصيره في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم حمله الحسد والبغي وايثار الدنيا على الاخره فكذبوا وهم يعلمون انه صادق وانهم كاذبون. فالتكرار عليهم لعلهم ينتبهون لعلهم يستجيبون فاصروا ولم يستجيبوا نعوذ بالله. فلهذا قاتلهم قتالا عظيما ومعه المسلمون ففتح الله عليه وانزل الله البلاد على يديه علي رضي الله عنه وارضاه. فهذا في منقبه كبيره لعلي رضي الله عنه من جهه ان الله فتح على يديه ومن جهه ان الله ان الرسول وصف بانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذا لا شك فيه. ومن شهد له النبي بالجنه وهو رابع الخلفاء الراشدين وهو المعروف بالشجاعه والاقدام والفضل العظيم والعلم الكبير رضي الله عنه وارضاه. ولكن لا يستقيم هذا مع الشيعه لان الشيعه يغلون فيه وبعضهم يجعله الها مع الله قبحهم الله. فهو صحابي جليل ومن بني ادم يمرض وتصيبه اللأوى وقتل ولم يدفع عن نفسه رضي الله عنه قتل في رمضان سنه 40 من الهجره قتله الخوارج ولو كان الها لدفع عن نفسه ولكن الرافضه لا يعقلون ولا يفهمون نسال الله العافيه. المقصود انه من خيره الصحابه ومن أفضل الصحابة بل هو أفضلهم بعد الثلاثة بعد الصديق وعمر وعثمان هو الأفضل هو الرابع هو أحد عشر مشهود لهم بالجنة رضي الله عنه وأرضاه ولكنه بشر

المؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد بمعناه وبمبدأ حتى يتضح لطالب العلم حقيقة التوحيد وما هو التوحيد، وحقيقته أنه إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ادعوه إلى أن يوحد الله، فتوحيده إفراده بالعبادة وتخصيصه بها، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصلى إلا له، ولا يسجد إلا له، إلى غير ذلك. فهذا هو التوحيد، أن تؤمن بقلبك أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة دون كل ما سواه، دون الملائكة، دون الرسل، دون الصالحين، دون الأصنام، هو المستحق العبادة وحده. تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك، فتعبده وحده وتخصه بدعائك وضراعتك وعباداتك، لا تعبد معه سواه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله: لا تتخذوا الآلهة إنما هو إله واحد، وما أشبه من الآيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقل باب تفسير التوحيد، يعني باب تفسير هذه الكلمة التوحيد، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، معناها تخصيصه بالعبادات، وحثه توحيدا إن جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعملك، وشهادة أن لا إله إلا الله من باب عطف الدال على المدلول، إن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، فعطف هذا التوحيد عطفا يقتضي بيان معناها ومرادها، وأن معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا يقال من باب عطف الدال على المدلول، فالمدلول هو التوحيد، والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله. ولله تعالى أولئك من يدعون يبتغون ربهم وسيئه مقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قبلها قوله تعالى: وإذا أنتم من دونه فلا يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ثم قال بعد أولئك من يدعون. فدعاؤهم من دون الله من لا يكشف الضر ولا يجب الخير هذا هو الشرك، وتخصيص العبادة لله وحده هذا هو التوحيد. قوله سيقول ادعوا، يقول يا معلم لهؤلاء الناس، قل يا محمد لهؤلاء الناس ادعوا، من باب التخريع لهم والتوبيخ. وإذا جعلتم من دونه يعني من آلهتكم من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو غير ذلك، فلا يملكون أو لا يدعون، لا يملكون كشف الضر عن داعيهم من كلية، ولا تحويله من حال إلى حال، لا تحويله من الرأس إلى الرجل، ولا من الرجل إلى الرأس، ولا إلى الصدر، ولا غير ذلك، ليسوا قادرين على هذا الشيء، بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكشف الضر ولا يجب النفس سبحانه وتعالى. ثم قالوا: أولئك لا يدعون، يعني أولئك يدعون، يدعوهم عن الشرك والقاتل أخرى تدعون، أراد بهم من يعبد الله من الملائكة والصالحين والأنبياء. ولهذا قال بعده: يبتغي ربهم في أيه مقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه، لأن يعني المدعون صالحون في أنفسهم، ومع هذا لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويله، لأن كان الصالحون من الرسل والأنبياء لا يملكون، فغيرهم من باب أولى لا يملك كالأصنام والأشجار والأحجار، من باب أولى لأن جماد عاجز. أولئك لا يدعون، يعني أولئك لا يدعون، يدعوهم على الشرك، وقالوا: أولئك لا تدعون، يعني تدعونهم أشياء المشركين، يبتغون إلى رب الوسيلة، يعني يطلبون إلى رب الوسيلة أيه مقرب، والوسيلة قربة إلى بطاعته، الوسيلة قربة إلى بطاعته سبحانه وتعالى، أيه مقرب، يعني يجتهدون في أيه أقرب بتوسله إلى الله، بدعائه لله وطاعته إياه وتقربه إليه بأنواع الطاعات، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لأنه عبيده يخشونه ويخافونه، فكيف يدعون من دون الله؟ كيف يستغاث به؟ فيبين التوحيد بهذه الآية، وأنها ضدها له التوحيد، تخصيص الله بالعبادة والرجاء والخوف والعبادة هو التوحيد، وصرف هذا لغير الله هو الشرك. وإن نزلت في من يعبد آلهة من دون الله هي في نفسها صالحة، هي نفسها عابدة لله كملائكة والرسل والأنبياء وعيسى وأمه والعزير كلهم يعبدون الله، فعابدوهم قد خسروا وظلوا، بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجو رحمته ويخافون عذابه، والواجب علينا لا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا قوله تعالى: اتخذوا أحبار، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا إني فطرني، هذا تفسير التوحيد بمعناه، فإنني براء مما تعبدون معنى لا إله، وإذ إني فطرني هو لا إلا الله، بين سبحانه وتعالى معنى لا اله الا الله، وانها براءه من عباده غير الله، وانكار لها وابطال لها، وموالاه لله وحده بالعباده يخص له بالعبادة دون كل لباس الله جل وعلا. وأنا فطري خلقني الله جدني من العدم. المعبود بالحق والله وحده هو الذي فطر العباد وخلقهم وأوجدهم وأمرهم يعبدون خلقهم لذلك. فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له، والواجب إنكار عبادة غيره والبراءة منها واعتقاد بطلانها. والعبادة للحق لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا. وهكذا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبين بهذا أن هذا الشرك ضد التوحيد، وأن التوحيد ألا يتخذ مع الله لا حبر ولا راهب ولا غير ذلك من ملك أو نبي أو صالح، بل يجب أن يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا أحبارهم من علمائهم ورهبانهم من عبادهم أربابا من دون الله، بحيث أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان، بل عظموهم حتى أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا وإن خالف شرع الله وإن خالف ما جاءت من الرسل في التوراة والإنجيل، فصاروا بها لعابد الله متخذين له أربابا لأنهم قدموهم على شرع الله واستحلوا ما أحلوا حرموا ما حرموا من غير حجة ولا برهان، فصاروا بهذا عابدين لهم. كما في حديث علي بن حاتم لما سمع الآية قال يا رسول الله ناس لسنا نعبدهم، قال أيش يحلوا ما حرم ما حل الله تحرمونه ويحلوا ما حرم الله فتحلونه وانتم بلى غلبتك عبادتهم. المقصود أن اتخاذ الأحبار وهم العلماء والربان والعباد أربابا بمعنى أنهم يعبدون مع الله يدعون أو يستغاثوا بهم أو ينذروا لهم أو يحل ما أحلوا ويحرم ما حرموا وإن خالف الشرع ويعتقد أن هذا هو الصواب، هذا كفر أكبر وشرك أكبر ينافي التوحيد. والتوحيد هو اتباع الشرع وطاعة الله ورسوله وتحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله والإبذال لشرع الله وتخصص الله بالعبادة دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد وهذا هو الحق وهذا هو العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا سمهم المشركين بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فجعل عملهم شركا وضلالا وكفرا نسأل الله العافية. بالنسبة للقبوريين هذول اللي ما يستغيثون هذا من هذا الباب، هم بعد البدوي وهم بعد الحسين وهم بعد شعب قاد، هم من هذا الباب، هم من اتخاذ الآلهة مع الله يعذروا أو ونقضوا قول لا إله إلا الله وأبطلوها بعملهم السيئ نسأل الله العافية. لا يعذروا لا يبين لهم يدعون إلى الله ويوضح لهم الحق، عملهم كفر وضلال وهذا من أعظم الكفر الذي لا خلاف بين أهل العلم، ولكن لا يقتلون ولا يعني يسحل دماءهم وحتى يبين لهم من بعد قراءة الحجة يبين لهم الحق، فإن أصروا قتلوا إذا يسر الله لهم من يقيم ذلك عليه. الله المستعان. نعم نسيت هذا الذي يليق بالله، لا لا لا, لا يخاف فيه، ليس مثل الناس وليس مثل المخلوقين، نزول يليق بالله في كل بلد بحسبها. نعم نعم. والآية الرابعة قوله تعالى من الناس ما يتخذون من أنداد يحبونهم حب الله، هذا أيضا من باب تفسير التوحيد بضده والشرك، فإن بعض الناس يتخذ أنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويعظمهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويحبهم ويحب حبا خاصا يقتضي عبادهم من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر. وتخصيص الله بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو التوحيد. فالله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون أنداد يحبونهم حب الله، يذمهم ويحيبهم ويتوعدهم بالنار كما في آخر الآيات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار، هي بأسباب كفرهم واتخاذهم الأنداد. فالتوحيد هو أن لا يتخذ مع الله ند، بل يعبد وحده دون كل ما سواه، فيدعى وحده ويستغفر وحده ويصلى له وحده ويتقرب إليه بالعبادات وحده دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد. اما التقرب الانداد من الاصنام والاشجار والاحجار والانبياء ودعائهم والاستعاذتين هذا هو التنديد، هذا هو اتخاذ الانداد وهذا هو الشرك الاكبر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يهود من حرم ماله ودمه، هذا رواه مسلم الصحيح عن طارق الاشجعي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله، وفي لفظ موحد الله هكذا رواه مسلم، موحد الله بدلا قال لا اله الا الله، وهذا يبين معناها، ومعنى لا إله التوحيد معناها تخص الله بالعبادة. وكفر بما من دون الله إذا أنكر عبادة غير الله وكفر بها واعتقد بطلانها حرمه الله على النار بعقيدة الإيمانية التوحيدية التي مضمونها أنه أفرد الله بالعبادة خصه بالعبادة

للمتنيمة، وهو ما يعلق على المريض أو على الأطفال من الودع والخلط والإهوام والطلاسم وغير هذا ما يعلق، يعلقه الناس في الجاهلية، وهكذا بعض الناس في الإسلام يعلقونه، والنميم هو أنه يدفع العين أو يدفع الجن. وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم التنائم، ولا يجب تعليقها على الأولاد ولا على المرضى، بل يجب ترك ذلك ولا علمة الآتية. وأما الرقى فيها تفصيل، إن كانت رقة معروفة بالآيات والدعوات المعروفة فلا بأس، بشرط ألا يعتقد أنها تكفي بنفسها، بل هي سبب من الأسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء سلبها ذلك. فالرقى جائزة في أمور ثلاثة: الأول أن تكون بلسان معروف المعنى ليس فيه جهالة، الشرط الثاني أن يكون ذلك المعنى سليما ليس فيه ما يخالف الشرع وطهر، والمعنى الشرط الثالث أن تكون ألا يعتقد عليها بذاتها، بل يعتقد أنها سبب من الأسباب إن شاء الله نفع به وإن شاء سلبه منفعة. بهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة عند أهل العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. ولأنه تصدق ورقي عليه الصلاة والسلام، والصحابة فعلوا ذلك، فلا حرج في الرقى إذا كانت بهذا المعنى، إن كان المعروف المعنى إما بآيات إما بدعوات معروفة، والمعنى بشرط يكون المعنى ليس بمحذور، أما إذا كان في توسل الشياطين أو توسل بحق فلان أو جاه فلان منع ذلك، أو كان فيه حروف مقطعة مجهولة يمنع ذلك، لابد تكون معروف المعنى سليم المعنى ليس في شيء غاية الشر، ومع عدم الاعتماد عليها بل اعتقدوا أنها سبب. وأما التيولة كما يأتي قد بينها المؤلف أنها شيء مصنع لتحبيب الرجل لامرأته والمرأة إلى زوجها، وأكثر يتعاطاها النساء، أغلب ما يتعاطاها النساء، يصنعون أشياء بواسطة الجن والشياطين يدعون أنه يحصل به تحبيب الرجل لامرأته والمرأة إلى زوجها، يسمونها الصرف والعطف ونوع من السحر، والسحر كله منكر، كله كفر وضلال. قال تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلم من احد حتى يقول ان هاروت فتنه فلا تكفر، الايه. في الحديث الاول حديث عبد الله بن مسعود وصلى الله عليه وسلم: ان الرقى والتمائم والقبل شرك. الحديث الاول حديث عبد الله بن مسعود وصلى الله عليه وسلم: ان الرقى والتمائم والقبل شرك. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عقيل: من تعلق شيئا وكل اليه. هذا يدل على ينبغي المؤمن أن يعتمد على الله وأن لا يعتمد على غيره، وإن وكل إلى الله فقد وكل إلى خيره والسعادة والصلاح. قال تعالى: وتوكل على الله حسبه ومكافيه. فالواجب على أهل الإيمان يتوكل على الله في كل أمورهم، وأن يعتصموا بحبله، وأن يعتمدوا عليه في كل شيء، مع الأخذ بالأسباب من الأدوية والأعمال الصالحة واتقاء ما يضر. فالأسباب لا بد منها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فالاخذ بالاسباب امر لازم، فعليه ان يستقيم على طاعه الله التي فرض عليه ودعا محارم الله، هذه اسباب دخول الجنه والنجاه من النار. وعليه ياكل ويشرب ويتعاطى اسباب العافيه واسباب سلامه نفسه من الموت، وياخذ بالاسباب الاخرى التي تنفع من طلب البيع والشراء والزراعه، كل هذه اسباب شرعيه مباحه تستعين بها على طاعه الله وعلى الاستغناء عما يعيد الناس. فالاسباب ما بين الجائز وما بين واجب، فان يتعاطى الاسباب الجائزه والواجبه، ولا يبقي ابا ذلك او يعتقد ان ذلك يقدح في التوحيد او يضر، كل هذا غلط. بل ترك الاسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعا. وينبغي المؤمن ان يتعاطى الاسباب وياخذ الاسباب الجائزه والمشروعه والواجبه، وإذا ما حرم الله من الأسباب التي حرمها كالسحر والتمائم والتولة وأكل حرام وظلم الناس وما أشبه ذلك من حرم الله. والتمائم عرفتها أن شيء يعلق على الأولاد وعلى المرضى عن العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فقد رخص فيه بعض العلماء وأجازوه ونهى عنه آخرون وحرموه. وممن حرمها عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ومروي عنه جواز عبد الله بن عمر، فالصواب التحريم هو الذي تدل عليه الادله العامه. فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق بذلك فلا اتم الله له، من تعلقت بقدرته كما تقدم الباب السابع. الواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بكلية وألا يجوز منه شيء، لأنه متى فتح الباب يأتي تمائم محرم ومنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم منع منعا باتا ولم يستثني شيئا، فوجب منع التمائم كلها عملا بالأحاديث العامة وسدا لذرائع الشرك. وأما الرقى فعرف التفصيل فيها، وأن ما كان منها من آيات قرآنية أو ما جاء في الأحاديث النبوية أو من دعوات معروفة لا بأس بها فلا بأس، وما كان مجهولا أو فيه محذور شرعي فإنه يمنع. ويشترط في الجائز ألا يعتمد على حدود بنفسها، بل يعتقد أنها من الأسباب التي شرعها الله إن شاء الله نفع بها وإن شاء سببها المنع سبحانه وتعالى. وأما السحر كله بجميع أنواعه وهو ممنوع، ومنه التبلة التي هي الصرف والعطف، هذا ممنوع ولا يجوز، لأنه لا يتوصل إلا بكفر إلا بطاعة الشياطين وعبادتهم، ووجب منع ذلك وسد بابه بالكلية. صدق الله جميع العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العزيمة الرقعة تسمى العزيمة الرقعة. ايش؟ نعم؟ بالآية القرآنية ثلاثة أكثر. لا ما يجوز تعليق، ما يجوز تعليق التمائم، ما تعلق الآيات ولا آيات ولا غيرها، لا يجوز تعليق التمائم، ما يجوز تعليق الآيات ولا غيرها على الأطفال، ولكن يعوذون يعوذهم أبوهم أو أمهم عند النوم أن يدرك بكلمات الله التامة من ذنب الشيطان وهامه كل عيد نامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهذا التعوذ، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من ذنب الشيطان وهامه كل عيد نامة عند النوم في أي مكان. نعم. ما أعرف شيء هذا الكلام، لكن السحر يقترف من طريق الشياطين. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد. ما هو تميمة سيارات ما ينبغي هذا وسيلة أوسيلة في السفر ثم قال لهم تميمة قد باستر هذه هو قصد هذه هو قصد التميمة فلا ينبغي تعليقها لا على سيارة ولا على غيرها. نعم نعم نعم نعم النبي قال ربي أما كتابة في ورقة أو صحن هذا فعله بعض السلف هو عن عباس لكن لم يره ثابتا عنه أريد فعيل فلا بأس فلا قصد فعل منها الخير ومن يعرف بالخير والعلم والفضل لا نعلم في شيء فعله الأئمة ذكرهم بقية في ذات المعاني وغيره ولكن الرقية أولى الرقية يكون ينفذ على المريض يقرأ على المريض أولى وأنفع نعم تدور فلا باب التدور نعم ما في بعد الله تداوى ولا تداوى بحرام الحديث ما في بعد تداوى بعد الله تداوى أصح ما قيل فيه والجمهور أنه مستحب تداوى وقال مالك وجماعة مستوى الطرفين يعني مباح. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله. أما بعد يقول مؤلف رحمه الله وروى أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المعروف أحد أئمة الأربعة المشهورين ولد سنة 64 و100 ومات سنة 41 و200 رحمه الله. رواه المسجد عن رويفع بن ثابت الأنصاري من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رويفع نعلها تطلبه، هذا على سبيل الظن والرجاء وغطاء به الحياة ومتع رضي الله عنه ورحمه. فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برد عذابه العرض فإن محمد بن يوم. هذا فيه أربع مسائل. المسألة الأولى من عقد لحيته، ألا نطعم فيها معناه إن زعدها وعني بها ونفشها بالتكبر والتعاظم، تكبرا وتعاظما، أو عقدها معناه صفها تصفيفا يليق ويناسب تصفيفها للتخنث والتشبه بالنساء في كلامهم وجمشهم وغير ذلك، إذا كان على هذا الوجه. أما إعفاؤها والعناية بها تسريحها وتحسينها فهذا ليس من داخل هذا، من دون أن يقصها وفي يعتني بها تسريحا وتسليما وحفاظا عليها، هذا غير داخل في العقد. إنما العقد المجنون إما أن يجعلها على هيئة يشابه فيها على التخنث والتشبه بالنساء، أو على هيئة التكبر والتعاظم والخيلاء إذا كان يتعاطى ذلك من يتعاطى أهل التكبر فيتشبه به. والحديث يسأل به بعض أهلين لكن له شواهد. أو تقلد وترا يعني تعلق وترا، والأوتار هي أوتار القسم ما يتخذ من يعني الأمعاء أو العصب أو غيره تربط من القسم. كانت الجاهلية إذا أطلقوه من القسم واستغنوا عنه تقلدوا جعلوا التميمة، جعلوا على الإبل يزعمون أنها تدفع عنهم العين. ولهذا تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا لا يقع في فقرة بعيد قلادة الوتر إلا قضاها كما تقدم. وهذا من أمر الجاهلية، تقلدوا الأوتار على الإبل والتمائم على الأولاد كله من أعمال الجاهلية فأبطلها الإسلام ونهى عنه. الواجب ألا يفعل ذلك المؤمن، بل يحذر ذلك ابتعادا عن خصال أهل الجاهلية وعوائدهم الغريبة. فالله جل وعلا هو الذي يمنع البلاء ويدفع البلاء سبحانه وتعالى، الواجب التعلق به والتوكل عليه سبحانه وتعالى وتعاطي الأسباب التي أباحها وشرعها من العلاج الشرعي والدواب وغيرها ما يصيبها من الأمراض، لا بالأوتار ولا بالتمائم. الثالثة والرابعة استنجى برجع الدابة وعضو، من يستنجي برجع الدابة عن أذى عن الخارج من البول والغاية. رجع الدابة بعض الإبل أو الغنم أو البقر أو غير ذلك، أو عضو يتمسح به بوله أو غايته، كل هذا منهي عنه. هذه الآخر الذي صنعها أن يستنجى بعضو أو روش، وقال إنهما لا يطهران، فثبتت في الأحاديث النهي عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمؤمن أن يستنجي بأبعار أو عظام، بل يجب أن ينصرف عن ذلك إلى أشياء أخرى طاهرة من التراب من اللبن من الحجر مناديل طاهرة يستنجي بها بدلا من الماء أو مع الماء. أما العظام والأرواح فلا، ولو فعل ما تطهر، فيجب تركها وابتعاد التشبه بالجاهلية في ذلك. قل فإن محمد بريء منه وعيد شديد يسعى تحريم هذه الأشياء أنها منكرة محرمة. والشاهد من هذا ولو تقلد وتعالى الشاهد للترجمة أن عن تقليد الأوتار والتمائم. لا يجب للمسلم أن يتعلق أوتارا أو تمائم أو ودعا أو غير ذلك من العلوم الجاهلية، بل يجب أن يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه ويعظم أمره سبحانه وتعالى ويستند إليه جل في كل الأمور. ولا مانع أن يعلم تعاطي الأسباب التي أباحها من رقية من الكي من علاج الأشياء الأخرى التي ثبت بالتجارب انها تنفع. اما يعلق وترا او تميمه او خيطا هذا كله لا يجوز، لان من عمل الجاهليه، ولانه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه الى التعلق على هذه الاشياء التي لا فائده منها ولا خير فيها. الحديث رواه وكيع بن جراح الرواسي المعروف من المشهور رحمه الله متوفى سنة 196 ومشرف أحمد والشيخ الشافعي رحمة الله على الجميع. وله وعن سعيد وعن سعيد بن زيد قال من قطعت من كان كان قاعد قال رواه وكيع ذلك وكيع لحديث سعيد لأنه سعيد سعيد هذا هو ابن جبير تابعي جليل من أصحاب ابن عباس قتله الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم سنة 94 أو 95 من الهجرة ظلما وعدوانا وهو من عرف بالعلم والفضل والفقه في الدين رحمه الله يعني سعيد رحمه الله عليه. يقول من قطع تميم الإنسان كان كعلي رقبة هذا يدعي فضل عشر فضل قطع التمائم وأن تخلصه من الشرك لكن عشر الرقبة فيه فضل عظيم فتعليق فتخلصه الناس من الشرك كذلك فيه فضل عظيم بل أعظم من عشر الرقاب دعوة الناس إلى التوحيد وتخلصهم من الشرك أعظم من عشر الرقاب لأن الشرك يوقع في النار نعوذ بالله فالذي يسعى في تخليص الناس من الشرك ويبين له التوحيد ويدعوهم الى ذلك ويصبر على الاذى في ذلك فهو خير عظيم وله فضل كبير حتى قال سعيد انك عجل رقبه بل ارضو اعظم من ذلك وهذا قد يقال في حق المرسل لان سعيد قد لا يقول من جهه رايه ويحتمل انه من تفقه وانه شبه عتق الناس من الشرك بعتق الرقاب ولكن عند التحقيق والتأمل والنظر يكون أعظم من عتق الرقاب يكون يعني إطلاق إعشافهم من الشرك وتخليصهم من الشرك أعظم وأكبر من عتق الرقاب التي يكون بها الإنسان حرا طريقا بعيدا عن مشابهة البهائم وهؤلاء إعتاقهم فيه تخليصهم من النار من غضب الله عز وجل فالأمر أعظم وتعليق التمائم من الشرك وإن كان أصغر لكن خطره عظيم ويجر الأكبر وفي هذا فضل الدعوة إلى الله ومأليها من الخير العظيم وأنه يسعون في إعتاق الناس من النار وتخلصهم من النار ولهذا جعل الله لهم فضلا عظيما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم على من دعا إلى هدى كان له أجر في أجور من تبعه لا يبقى من أجورهم شيئا وقال من دل على خير فله تؤدي فائدة فالدعوة إلى الله وهداية الناس إلى الخير فيه فضل عظيم وخير كثير والعاقبة الحميدة والنفع العام. قال إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم وإبراهيم يزيد النخعي تابعي معروف من صغار التابعين من أصحاب أصحاب مسعود رضي الله عن الجميع وكانوا يعني أصحاب عبد الله مسعود الحلقمة والأسود والحديث السويد والحديث يزيد النخعي وأشواههم يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن وهكذا جاء عن شيخه ابن مسعود النهي عن التمائم من القرآن وغير القرآن وذلك لأمرين أحدهما هم الأحاديث الدالة على تحريم التمائم والنهي عنها والأمر الثاني سد الذرائع الموصولة إلى الشرك فإن متى علقت التمائم من القرآن جرت إلى التمائم الأخرى وقد جاءت شيئا بسد الذرائع الموصولة إلى الشرك والمعاصي فالواجب على هذا الإسلام الحذر منها مطلقا وأن لا يعلقوا شيئا من التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن والتمائم تقدم لك بيانها وأنها شيء يعلق على أولاد العين ويعلق على المريض ويعلق على النساء يزعمون أنها تدفع الشياطين وتدفع الجن وتدفع العين وهذا من جهلهم غلط الرسول نهى عن التمائم كلها قال من تعلق عليها أتم الله له من تعلق فقد أشرك من رقى والتمائم فيها شرك فدل ذلك على تحريمها مطلقا ومن يستثنى القرآن فعليه الدليل إنما رقي في القرآن والمشروع أما تعليقه جعله في قرطاس يجعل في رقعة أو في كيسة يعلق أو يخلي مصحف صغير يعلقون على بعض الناس يضع مصحف صغير مصاحف صغيرة يعني حجمها صغير يعلق هذا كله منكر وإهانة للقرآن ساهل بكتاب الله عز وجل فلا يجوز هذا العمل لا تعلق المصحف ولا تعليق آيات منه ولا أحاديث ولا طلاسم ولا عظام ولا غير ذلك ما يعلقه الجهلة رزق الله جميع العافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذا منكر لا ينكر ومن كان قصد بيقرا فيه يحط في حل مناسب ومن يحط في آخرها أو مقدمة لهذا قصد هذا ما يجوز هذا يجوز التمائم أو يحط الحيوان كلب او هر او

الذي وقع في زمانه وقد قام يدعوهم الى الله وينذرهم الشرك بالله، فلهذا ألف هذا الكتاب وجمع هذا الكتاب ليعلم الناس احكام التوحيد وما يتعلق بذلك من المحرمات الاخرى. باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوحيد والدلاله على انه من الشرك الاكبر. قال الله تعالى: قل ان صلاتي، يقول يا محمد الناس ان صلاتي ونسكي، يعني ذبحي. وقال ما اخرون معنى تعبدي، يعني النسك التعبد، ويدخل فيه العباده، يدخل فيه الذبح وغيره. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لما احيا عليه وما اموت عليه من العبادات والاعمال لله رب العالمين سبحانه ولا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذه الايه تبين لنا ان الذبح عباده لا بد ان تكون لله، لان قال لله رب العالمين لا شريك له، فدل على انه اذا ذبح لغير الله كان يذبح للجن او للاصنام او لاصحاب القبور تقرب اليهم، فهو مثل من صلى لغير الله، لان قرر الذبح بالصلاه. فكما انه لو صلى للجن او صلى للقبور او صلى للشمس او صلى للقمر او صلى للاصنام كان شركا بالله، قد عبد غير الله، هكذا اذا ذبح لها سواء بسواء، هذه عباده وهذه عباده. قل ان صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول مسلم. فقد امر بان تكون صلاته لله وصومه لله وذبحه لله وجميع ما يحل عليه ويموت العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا: قل انا اعطيناك الكوثر فصل لربك. الكوثر نهر في جنه عظيم اعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه يصب نجابان عظيمان في الحوض يوم القيامه، الحوض صلى الله عليه وسلم. انا اعطيناك الكوثر فصل، يعني شكرا لله على هذه النعمه اعطى الكوثر، فصل لربك وانحر، يعني واذبح. ان شانئك هو الابتر، يعني مبغضك هو الابتر هو المقطوع الذليل الحقير. هذا يدل على ان الصلاه عباده والنحر عباده، لان الله امر بهما. فاذا كان النحر عباده علم ان صرفه لغير الله شرك، كما لو صرف الصلاه. فالذي يذبح الابل او البقر او الغنم او ما اقل من ذلك للجن يخشى شرهم، كما كانت تفعله الجاهليه ويفعله بعض الناس في الاسلام للجن خوفا من شرهم، وهكذا ذبحه للاصنام او ذبحه للاشجار والاحجار او ذبحه للكواكب او لاصحاب القبور كالبدوي او الحسين او الحسن او فاطمه او النبي صلى الله عليه وسلم او فلان او فلان، كله داخل في هذا، كله يشرك بالله عز وجل. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والعباده ما امر الله بشرعا، هذا امر. والعباده ايضا كل اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه، والله يحب ان يتقرب اليه بالصلاه والذبح. فعلمنا من هاتين الايتين ان الذبح لغير الله شرك بالله، هذا حكم. الحديث الثاني الحديث علي علي علي هذا هو ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام وزوج ابنته فاطمه ورابع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. يقول: حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات، وهذه الاربع بينها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محدثا، لعن الله من غير من ارض. رواه مسلم الصحيح. هذه الاربع كلمات بعضها اشد من بعض، وبدأ بالأولى وهي أشد شيء، هو الذبح لغير الله، لأن الشرك أعظم الذنوب، ولهذا بدأ بها، قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فعلمنا أن الذبح لله عبادة، ومن صرفه لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا، يستحق لهذا الذم العظيم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة، دعاء بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه من الكبائر، وهو من الكبائر الشركية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبئكم بأكبر الكبائر، قلنا ما يا رسول الله، قال: الإشراك بالله. فالشرك من أكبر الكبائر. الثاني: لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين من الكبائر أيضا ومن أعظم القبائح، ولذلك اللذان أحسن إليك وربياك وتعيب عليك لعنهما من أقبح القبائح. وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما، كما في الحديث الآخر عن عبد الله بن عوف في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: ما كبائر كتب الرجل لوالديه؟ قال: رسول الله يسب الرجل والديه. استنكروا ذلك، لان تعظيمهما وبرهما معلوم بالفطر بالعقول وبالادله، وهل يسب الرجل والديه